من اللي طبعه الذي خاط هذا الجاكيت وعمله هو مسلم، ولكن يريد أن يقول لك أن هذا الجاكيت متين متانة القوات الأمريكية ويمكن أن يتحمل عندك فترة طويلة، فيضع عليه شعار أمريكي حتى تجد قضية أمريكا متفشية في كل الألبسة والشنط بتاعنا، مع أنه لا يسر الإنسان إلا عندما يجدها على الأحذية، هي موجودة على الأحذية، موجود علم على الأحذية، ولكن موجود على الطرابيش وعلى القلنسوات وعلى الجاكيتات. هذا ليش؟ لأنه الشخصية الاعتبارية للأمة أصبحت تقلد الغالب. وهذا تكلم عنه ابن خلدون، وقرأت مرة في مجلة العربي أظن أنه عثر على بعض العملات في إنجلترا التي ما وصلها الفتح الإسلامي في القرون الوسطى، عثر عليها مكتوب عليها بعض الحروف العربية أو بعض الآيات هكذا ليست مكتوبة صحيح. فبعد يفسروا كيف يعني عملات مكوكة في إنجلترا وعليها حروف عربية وكذا، فقال أنه في تلك الفترة كانت القوة الاقتصادية والدولة العظمى هي العرب والمسلمين، فكانت الإمارات عندما تريد أن تسبق عملة تثبت أنها عملة قوية ومدعومة تضع عليها شارات عربية، تعبيرا إلى أن هذه عملة قوية كما هو حال العرب في ذلك الزمن أو حال المسلمين يتكلموا بلغة العرب، فيضعوها على عملة فقط في آخر الدنيا في مناطق ما وصلها ليه؟ تقليدا للغالب. فالشعوب عندما ستجد أسوة وستجد أنك غالب عندها هي مؤهلة للإسلام وللالتزام، وعندها تبدأ عملية التربية، عندما تبدأ كما نمارس على الشخص يفرغنا ثم يملأنا، نمارس على الشعب يفرغه ثم نملأه. هذا الشعب مؤهل. الحكومة اليمنية الشيعية خلال 30 سنة كفرت شعب بأكمله وسحلت العلماء وسجنت الباقين ودمرت المساجد وحولتها لإسطبلات وفعلت كما فعل في مساجد موسكو في اليمن، وحاولت تكفير الناس، ودخل معها في النظام الشيوعي مئات آلاف البشر وربوا وأخذوا أطفال ب6272 لموسكو ورجعوا، النظام عمر. فهذه الشعوب أقول التي كانت قابلة لأن تكفر خلاف فطرتها ودينها بالتربية المتدرجة، ما هي قابلة أن تسلم وتدخل في الإسلام اللي هو دينها أصلها وتراثها وتحبه بالتربية المتدرجة؟ هي تدخل في الإسلام بالتربية المتدرجة، ولكن لا تدخل بالقصر ولا تدخل بالعنف. إن شاء الله تعالى اليوم أخونا يقرأ علينا المساء في الرقائق في باب الرفق. الرفق أنا قصدت البارحة يقرأ فقرأ باب جميل آخر، فتقرأ علينا باب الرفق. الرفق بالأفراد يعطي نتيجة كما تعطي الرفق بالمجتمعات نتيجة. فهو يقول هنا كما قلنا، فالرجل المجاهد هو قبل كل شيء رجل داعي ومحرض وباذرا للأفكار الجهادية، وهو يستخدم الجهاد العسكري نفسه كأداة للتحريض، وهدفه الأساسي رفع مستوى الاستعداد الجهادي لدى الناس ثم المشاركة الشعبية حتى النقطة الحرجة، حتى تصبح الثورة الجهادية عامة في البلاد ضد مختلف أنواع العدو، وتكمل الجماهير الشعبية المسلمة العمل النهائي أي القضاء على النظام القائم وكل حلفاء الداخلين والخارجين. هكذا نريد أن نصيغ عملية التعبئة والفكر الجهادي الذي نفعله، مستفيدين من نصوص موجودة عندنا، ومستفيدين من تجارب أمم، ومستفيدين من علوم بحثة لا يجرح في عقيدتنا لا كثير ولا قليل أن نستفيد من قالب هذه الأفكار كما استفدنا من قالب الخندق يوم غزوة الخندق. هذا أسلوب للقتال الفكري كما كان ذلك أسلوب القتال العسكري. يقول كم ساعة؟ طيب أنتوا تعبتوا؟ نقف ولا مستمر المادة جافة؟ يقول وبالمقابل فإن هدف القوات المضادة للثورة سلبي ودفاعي، ويتضمن تأمين استتباب النظام وحماية الملكية. يعني يقول في الوقت الذي رجل العصابات كما وصفناه، يقول في المقابل فإن هدف القوات المضادة للثورة سلبي ودفاعي، ويتضمن تأمين استتباب النظام وحماية الملكية وصيانة الأوضاع والمصالح الموجودة بقوة السلاح. لاحظ الموجودة بقوة السلاح بعد أن خابت وسيلة الإقناع، يعني لما خاب النظام بالإقناع الناس بأنه شرعي بدأ يفرض عليهم النظام بقوة السلاح، وهذا من أعبائه. وقد تكون الوسائل المستخدمة سياسية عندما تتضمن إقناع الأشد، أن الدولة تقوم بعملية مقاومة سياسية مثل الوعود بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وشراء الضمائر، وتشوف وصفها كما هي، وشراء الضمائر والدعاية المضادة بمختلف الأشكال. لكن قبل كل شيء يجب على القوات المضادة للثورة أن تدمر الثورة عن طريق تدمير وعودها. يجب على القوات التي تريد أن تدمر الثورة أن تدمرها عن طريق تدمير وعودها. إذا كانت هي تعد بتطبيق شرع الله فتقوم الحكومة بتقول لنا احنا بنطبق شرع الله، ولأن حكوماتنا مأمورة من الخارج أن لا تطبق شرع الله، لو كانت تدافع عن نفسها أنا متأكد كانت اختارت تطبيق شرع الله إبقاء على الملك، لأنه إيش يهم حسني مبارك يفعل ما يريد ويطبق شرع الله على الناس. وهذا حاوله جعفر نميري لما وجد الضغط كله تطبيق الشريعة تطبيق الشريعة تطبيق الشريعة، خلهم روحوا وغوروا طبقوا الشريعة وهو مطبق على طبقوا شريعته، فهم؟ يرحمك الله. فخلع من السلطة، فهم؟ خلع من السلطة، لأنه هؤلاء الجرذان الذين يحكموننا هم مجموعة من الأزيال ليس لهم أن يختاروا مصلحتهم. الآن يركض حسني مبارك ويركض كلهم لا يريدوا أن يحصل ضربة في المنطقة، وظهرت عندهم كل هذه الوطنية والغيرة. لماذا؟ لأنهم يعلنون أنه إذا تفاقم الوضع في الشرق الأوسط فسنسقط نحن. المشكلة التي وهذا من مقومات مرحلة ما بعد حرب الخليج أن السيد المستعمر لم يعد حريصا جدا على مصلحة العميل المستعمر. كان أول هو حريص على بقائه بشكل معقول، ولكن بقائه بشكل معقول ما عاد يكفي فيما يستفيد المستعمر من بلادنا، فيريد أن يتجاوزوه. ليه؟ لأن الغرب نفسه مستعمر لم يعد يستطيع أن يفكر في مصلحته. الآن أمريكا تتصرف خلاف مصلحة الأمريكا. لماذا؟ لأن السيد اليهودي يجبر الأمريكان على خلاف مصلحتهم، والسيد الأمريكي يجبر فهد على خلاف مصلحته، وهكذا تتدرج سلسلة العملاء. هذا من الفهم السياسي لطبيعة الصراع الذي عندنا. فلو كانوا هؤلاء الناس يريدوا أن يخدموا أنفسهم ويبقوا في الملك وكانوا أحرار كانوا طبقوا الشريعة ورضوا الناس. ولذلك من المرشح الآن أن تفعل الحكومة السعودية أن تطلق العلماء وأن تعمل عملية تخفيض جزئي للقوات الأمريكية يبدو وكأنه نصر واستجابة لطلبات العلماء، وأن تعطي شيء من التنفس في الدعوة فتنزع الفتيل البسيط جدا الذي نما عند الكمية البسيطة جدا من إمكانيات الانقلاب والثورة والجهاد. لو كانت حرة الحكومة السعودية في أن تفعل ذلك، ولكنها ليست حرة في تطبيق الشريعة وليست حرة في إخراج القوات الأمريكية. ولذلك داخل نظام آل سعود في ضغوط تقول لهم نحن ننتحر، دعوهم يخرجوا، ولكن يعني لمصلحة البقاء في الملك، ولكن ليس بيده، لأن القضية تعود إلى جدهم الأكبر أبو يأجوج ومأجوج السعودي. هذا هو الذي صار هذا النظام، والذي أصبح ينطلي حتى على بعض من يمكن أن يفكر في صلاح نفسه من آل سعود نفسه. وهذا مثال ينطبق على كل الأنظمة الموجودة عندنا. جاء المخابرات الإسرائيلية وفرضوا، ولم يتتطور المباحثات بين حسني مبارك والحكومة الإسرائيلية إلا باشتراط إعدام قتلة السادات، بتعجل قتلة السادات، وقيل أن عملية القتل حضرها وفد إسرائيلي. فعملية الإعدام والتعجل في الإعدام ما كانت في صالح رئيس جاء اليوم، يعني ليست في صالحه، يمكن يقيم يعلمهم بعدين ويتدرج ويعمل، كان ملزم بأن ينفذ العملية. وعملية إعدام سلمان خاطر بدعوى الانتحار كانت مفروضة من الخارج وهي ضد مصلحة النظام، فهو ينحر نفسه بأوامر خارجية. ومثل ذلك الآن هذا أخونا الدقامي سيتقبل الله منه، الذي قتل الفتيات اللي هزئوا فيه بالصلاة لما كان على الحدود، فرض على النظام الأردني عملية محاكمته، وفرض عليهم أن يحضر وفد إسرائيلي من أصحاب الضحايا في المحاكمة. وقال لي أخ خبر عجيب جدا أريد أتأكد منه، أنه مسجون في السجون الإسرائيلية وليس في سجون الأردن. هذا إن صح قال أنه لأنه الجريمة نفذت على منطقة الجسر والضحايا وقعوا في الأرض الإسرائيلية فسلموا. إن صح هذا فهذا نهاية العبث والمصيبة في هذه الأمة، فهمت؟ فهؤلاء الناس يتصرفوا، هو هيش يقول هنا، يقول أن الثورة لا تدمر إلا إذا تمكنت الدولة من تدمير وعودها. عايزين شريعة خذوا شريعة، عايزين إخراج علماء خذوا إخراج علماء، عايزين مساعدات اجتماعية طيب رفعنا الرواتب، عايشين حل مشكلة الدعارة طيب هي إصلاحات ضد الفساد، هاي لجان من أين لك هذا تفتش عن القضايا، عايزين قضاء المخدر. فكل هذه الأشياء الجزئية تستطيع الدولة أن تقطع سبيل الثورة، وهذه وقفة تحتاج لمجلد مش لي، تحتاج مجلد للكتابة فيها وسياقة الشواهد. الدولة عندما تستطيع أن تسحب البساط من تحت أرجل الثورة كما مر هنا في الثورات الفاشلة السادات التي حصلت في الفلبين واليونان ودولة أخرى ذكرها، كان السبب أن الدولة تمكنت من تحقيق شعارات ومطالب الثوار، فما عاد في للثوار داعي ولا عاد في عملهم للإقناع. ولذلك يجب على الثورة أن تكون طلباتها جذرية لا يمكن للدولة أن تحققها. هذه لفتة هامة جدا جدا جدا. لما كان الجهاد مرشح للقيام في اليمن، وهذا مثال يجب أن نعتني فيه عندما ندرس إن شاء الله موضوع الدول العربية الإسلامية واحدة واحدة، عندما قام الدستور الكافر بعد الوحدة وكان الجهاد مرشح للقيام في اليمن، كان هناك نوعين للمبادرات الإسلامية. كان هناك فريق من الأخوة الجهاديين في اليمن ينادي بإزالة النظام الغير شرعي والذي لا يطبق الشريعة والقيام بنظام إسلامي بديل في كنهه وفي أشخاصه. أنا واحد الناس لا أقبل أن يطبق علينا الشريعة رجل فرنسي يقول تعالوا نحتلكم ونطبق لكم الشريعة الإسلامية كاملة، نقبل؟ بل كلمة جميلة جدا للشيخ بن باديس في الجزائر رحمه الله، قال لو قالت لي السلطات الفرنسية قل لا إله إلا الله ما أقولها، لأنها هي طلبت مني أقول لا إله إلا الله، أقولها لوحدي مش لأنه هي تطلب مني أقول لا إله إلا الله. يعني حتى كلمة الحق الصفة ما أقبلهم يطلبوها مني أعملها. فكيف نقبل نحن أن يطبق علينا الشريعة رجل هو أول خارج على الشريعة، وهو أول حرامي، وهو أول سافك للدماء، وأصلا إذا ستطبق الشريعة عنده سلسلة من الأحكام لازم نحاسب عليها على مدى 30 سنة من المصائب التي أحدثها، فهم؟ فكان هناك تياران، تيار جذري يقول بأننا لا نريد هذا النظام الكافر ولا أشخاصه ولا نموذجه ولا هيكله، ونريد القيام بجهاد لنحل محله عمل إسلامي كامل. وكان هناك فريق من الإسلاميين يقول مشكلتنا مع بعض المواد الكفرية في الدستور، فهم؟ أن الدستور مقبول في عمومه ولكن هناك بعض المواد الكفرية. هذا إيش اسمه؟ هذا اسمه مطالب جزئية يمكن للدولة إذا انحصرت أن تحقق هذه المطالب. فقل لي ماذا عن حال الفريق الذي شاركنا في الجهاد إذا مقاصده ومطالبه تحققت في منتصف الطريق، يبقى في الجهاد؟ ما يبقى في الجهاد، لأنه هو خرج يريد 5 فأعطوا 5 أعطوا 6 فرجع. أما الذي خرج يريد 70 ما انتهت المشكلة عنده، ما انتهت المشكلة عنده. فهو يقول الدولة تدمر الثورة بتحقيق وعودها، صحيح؟ بتحقيق وعود الثورة وسحب البساط. فإذا عليك منذ البداية أن ترفع مجموعة من الشروط ومجموعة من المطالب لا يمكن للدولة أن تحققها، لأنه إذا حققتها تنتهي تزول، يفقد سلطانهم ويتعرضوا للمحاكمة. أقبل شيء ممكن، أقل شيء ممكن يعني نقبله أو أكثر شيء ممكن نقبله، هو أن هؤلاء المجرمين يرحلوا بما نهبوه من ثروات المسلمين ويذهبوا عنا ونتفرغ نحن لإقامة شريعتنا بأشخاص نحن نرتضيه ونحكم بلدنا بأنفسنا. المرشد العام لإخوان المسلمين، وما زال هذا خطاب لإخوان المسلمين في مصر، يقول نحن مش عايزين السلطة، نحن مع أي رجل يطبق الشريعة. هذا الكلام وإن كان ظاهره قد لا ينكر واحد، طبعا نحن مع أي رجل يطبق الشريعة والغرض تطبيق الشريعة، ولكن من حيث الواقع هذا كلام فارغ. كيف نحن مع أي رجل يطبق الشريعة ثم ينهب البلاد ويسلمها للأمريكان ويعمل التطبيع، ثم هو في خاصة ذاته نفسه زاني عربيت سكير قاتل مجرم مدمن مخدرات ويطبق الشريعة؟ فلذلك فرق شاسع واسع بين العقليات الجذرية التي تريد أن تقلب هذا الكفر رأسا على عقب وتبدله بالإسلام، وهذا الظلم رأسا على عقب وتبدله بالعدل، وهذا الاحتلال رأسا على عقب وتبدله بالاستقلال التام، وهذه الكبت الحاصل على الناس تبدله بالحرية، وهذه المظالم والسرقات والرشاوة والمصائب التي ممكن نعدها إلى الصباح تبدلها بعكسها من الصلاح والهدى ومقتضيات الشريعة. هذه المطالب إذا رفعتها وإذا جهدت من أجله وهو الحق وهو الواجب، لا تستطيع أي دولة ولا أي عدو أن يسحب البساط ويحقق وعود الجماهير. كيف يحقق وعود الجماهير؟ عندما يكون هدفك خروج العلماء في نصف المعركة يخرج العلماء، عندما يكون هدفك تقليل عدد القوات يخرج عدد القوات، الحمد لله أن حكامنا مأمورين من الخارج، فما يستطيعوا سحب البساط من تحت أرجلنا، لأنه هم مجبورين مأمورين على أن يعملوا اليوم ضد مصالحهم الخاصة في البقاء في الملك. الحقيقة هذه تحتاج إن شاء الله نقف معها وقفة أخرى، وهو كيف يسحب البساط من تحت أرجل الثورة. أول طرق السحب العام، لأنه حتى لو عملوا اختراق ممكن أنت تتعرض لخسائر ومجازر ثم تصلح كما نتمنى أن يحصل في الجزائر الآن. إن عملية اختراق ناجحة جدا أدت إلى كارثة ولكن ما قضت. فقلنا أن عملية سحب البساط من تحت أرجل الثورة عملية يجب أن ندرسها بعناية جدا، ولها عدة أساليب، وعلى رأسها تحقيق الوعود التي تطالب بها الثورة يحققها الملك أو الرئيس أو حتى المستعمر نفسه للناس، فما يعود هناك سبب للثورة. ليه؟ لأنه مثل ما أنت بتقوم بعملية تدخين للمناخ الثوري أو المناخ الجهادي، هو يقوم بعملية تبريد. فإذا أنت وصلت التدخين لمرحلة الانفجار، هو يستطيع أن يوصل التبريد إلى مرحلة التجمد والقضاء على عملية مضربات الثورة. فكنا نتكلم على اليمن. أقول في اليمن كان هناك مجموعة أثناء الدستور تريد أن تقول هذا التشريع كافر، هذا النظام كافر، أشخاص النظام كفراء غير معتبرين، هم نفسهم مجرمين، يجب أن نحاكمهم، يجب أن يتركوا. فهي مجموعة من المطالب الجذرية تقتضي الثورة، بدءا من تغيير الأوضاع وانتهاء بالقضاء على النظام كله رجالا ومادة، واستبداله بنظام إسلامي رجالا ومادة. وكان هناك فريق آخر يقول نحن لا نقبل أن يكون في الدستور مادة كذا وكذا وكذا. فكان من جملة الأمور أنا أقول لبعض الأخوة، أقول لهم هذا الذي يقول نحن عندنا مشكلة في الدستور كذا وكذا وكذا، ممكن أن تدفع له فلوس لإقناعه بعدم المشاركة في الجهاد، مش بالعكس، تنتظر حتى يشاركنا في الجهاد، لأنه هذا الرجل أو من معه أو من على شاكلته إذا ما بدل المنطلقات التي يعمل بها فهذا سينقطع في أول أو في نصف أو في ربع الطريق. ولذلك فشل في الماضي ويفشل وسيفشل كل عمليات الوفاقات التي تحصل بين جماعات جهادية جذرية وجماعات إسلامية ترقيعية تحت مسمى توحيد جهود المسلمين من أجل أهداف عامة. توحيد جهود المسلمين من أجل أهداف عامة ممكن أن تكون لدفع صائل أجنبي، لأنه ليس هناك مشكلة، الآن نحن ندفع بلاء، فيجب أن ننسق الجهود حتى قلنا مع منحرفي المسلمين الداخلين في مسمى لا إله إلا الله. ولكن عندما تقوم أنت ببناء جماعة وتيار وفكرة ومنهج حتى تحقق خيار وبديل، لما يكون هذا ممكن يجب أن تكون مطالباتك جذرية. فالآن لو طالبنا الأمريكان بأنه نحن لا نقبل أن يكون لهم 70,000 في السعودية وإنما 20,000، حيرفضوا، ولكن لو ضغط على معسكرين يقبلوا وتخفض قوة، وين المشكلة؟ فهم؟ فالمطالب الجذرية أصلا لا تسمح للعدو بأن يقوم بعملية سحب للبساط. يقول أي البرهنة أن الدولة يجب على القوات المضادة للثورة أن تدمر الثورة عن طريق تدمير وعودها، أي البرهنة عسكريا بأنها لا يمكن أن تنجح ولن تنجح. البرهنة عسكريا يعني لازم من خلال العملية العسكرية تبرهن الدولة أن هذه الثورة لا يمكن أن تنجح لأنها تقضي عليها. ولذلك لاحظ الآن هيئة الكبار، هذول كبار العلماء في السعودية، من المعزوفات الجميلة جدا التي يعزفوها أنه حتى ولو جاز لك أن تخرج على هذا النظام ولكن أنت لا تملك القدرة، إذن لا تخرج لأنك لن تنجح. فهو يريد أن يحقق هذه القاعدة، يعني حتى لو سلم لك بالمبررات يريد أن يحبطك بأنك لن تنجح. فعملية الدولة من جملة الحرب المضادة تريد أن تقنعك بأنك أنت لا تنجح إذا قمت، فما بيعود فيه مبرر. أنت ممكن تقوم كرجل ثوري معبى تقول أقوم ولا أنجح وأستشهد ولا أرضى هذا الوضع، هل ممكن رجل مجاهد يتحلى بالرفض الكامل للكفر والباطل يعمله؟ ولكن لا يمكن أن تقنع جماهير بأن تدخل في ثورة إذا سلمت هذه الجماهير بأن فرص النجاح معدومة. إذا سلمت الجماهير بأن فرص النجاح معدومة وأنها ستتكبد الخسائر، وصار هذا رأي عام أنه عندنا خسائر وبلاء ومصائب وفوق كل هذا لن نحقق ما نقوم فيه، فعلا عند ذلك حتى يعني بعض المبررات الشرعية لهذا القيام تنتهي. ذكر لي أحد الأخوة أن ابن القيم ذكر في قضية الجهاد لتبديل الظلم بعدل، قال تبديل الظلم لعدل كما رواه الأخ أربع أصناف، أما أن تقوم لتبديل الظلم فليسفر قيامك عن تبديل الظلم بعدل، ماشي؟ فهذا واجب لأنه عندك تبدل الظلم بعدل. قال ثم يمكن لك أن تبدل الظلم بظلم يماثله. لا هو أول شيء قال يمكن أن تبدل الظلم بظلم أشد منه. هو ظلم أشد منه. الظلم بعدل وظلم يماثله. قال الجهاد لتبديل الظلم بعدل واجب. هما ثلاث حالات. والجهاد لتبديل الظلم بظلم لا أربع حالات. أخف منه واجب. أخف منه واجب. ثم الجهاد لتبديل الظلم بظلم يساويه. فقال هذا اختلف فيه العلماء ورجح ابن القيم. شوف سبحان الله يعني رجل يعني ثوري جدا. قال أنا أرجح الجهاد بتبديل الظلم بظلم يساويه. يعني رجل يظلمنا 50% يأتي واحد بدله 50%. الآخرين قالوا لماذا القيم إذا نفس الظلم ونتكبد خسائر ونبقى على هذه الحال ما في مبرر. وهذا كلام له وجهة نظر. ولكن هو قال فقط لإثبات سنة الله تعالى بعدم دوام الظالم. فهم؟ لأنه إذا زال الظالم وجاء الظالم نقول شفتوا الظالم زال ماذا؟ وجاء ظالم كمان يزول كما زال الذي قبله. ففيها نفس في الفقه عظيمة جدا. فقال فقط الجهاد لتبديل الظلم بظلم يساويه بظلم يزيد عنه هذا الغير جائز. إذا أنت متيقن أنك ستستبدل حاكم ظالم فاسق يقيم الفجور وإذ به يأتينا بعض الشيوعيين فيقيم الكفر ويمحق البلاد والعباد. إذا تيقنت تيقنا كاملا أنت بأن هذه النتيجة هي التي ستحصل فهذا الاستنتاج الفقهي يلزمك أنت لا تقوم. أما لا تلزم به إنسان آخر يرى ضمن حساباته هو أن هذا الخروج سيبدل الظلم بعدل. كيف تلزمه؟ إذا هو اجتهاداته ولا سيما إذا كان هو صاحب خبرة عسكرية وصاحب خبرة سياسية وحساباته أدق منك لأنك أنت صاحب خبرة في الحيض والنفاس ومجالس الكبسة والخرفان المشوية. كيف أنت تقدر أنه لن يكون هناك نتيجة ورجل صاحب الخبرة هو الذي يقدر أنه في نتيجة ثم تلزم الأمة كلها باستنتاجات القاعدين مقومات المشيخ هذه التي عندهم أولها الكرش وآخرها الروماتيزم والسكري. هذه مقومات المشيخة. الآن هذا الرجل القاعد الذي ما جرى 10 أمتار في سبيل الله في حياته ولا ضرب كفين في سبيل الله في حياته ولا ارتعب في سبيل الله في حياته سبحان الله من الكلام الجميل قال لما كانوا سيعتقل الشيخ سلمان العودة في آخر خطبة له خطبة جميلة اسمها لقاء الإمارة حتى بشر الأمة بأنهم سيخذلوا ولن يقفوا معه كما خذلت الأمة ابن تيمية وكما خذلوا أحمد بن حنبل وكما فقال أنه تجتمعون على الدروس وكذا كما اجتمعوا فلما يموت يخرجوا 200 مليونين شخص في جنازته ولما كان في السجن ما حدا خرج حتى يخرجوا بشرهم. فكان مما تكلم حول هذا الموضوع الذي نتكلم عنه. فلذلك يعني الشيوخ الذي تؤخذ منهم هذه الفتاوى هم الشيوخ العاملين. لما جاء رجل يذهب للسجن قال أنا يهددوني بالسجن والله هذا جيد لأني أستحي من الله يقول سلمان العودي إلى اليوم ما دخلت السجن إلا لأزور السجناء من أجل بعض المواعظ. وحدنا بلغ في الدعوة الآن 20 سنة وما دخل السجن إلى الآن هذا مخجل. هو هكذا يقول هذا مخجل. وهذا الكلام له وجه كبير من الصواب وله لفت واحد نريد أن نؤكد عليها وهو أن السجن ليس غاية. إذا كان الفرار ومقاومة الظلم ممكن فهو أولى من أن يدخل الإنسان السجن لأن الله سبحانه وتعالى قال على لسان يوسف وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. يعني الخروج من السجن حسنة أصلا مش مسخرة يتفخر الإنسان في الدخول للسجن إلا على سبيل العبرة التي قصدها سلمان العودي رحمه الله فرج الله عنه فيكون رحمه الله فيكون هذا الكلام محمود. أما العلماء الذين لا ضربوا ولا ضربوا ولا خافوا ولا أخافوا في سبيل الله فهؤلاء الناس ما يأخذ منهم تقدير للأوضاع السياسية وأن الخروج يفضي إلى ظلم يفضي إلى عدل. هذا من وجه. الوجه الآخر هذا في الظلم. أما في الكفر فالموضوع مختلف. أما في الاحتلال ودفع الصائل فالموضوع مختلف. دفع الصائل على النفس والدين والعرض واجب أو جائز. ودفع الصائل على المر معنا البارحة على العرض واجب ما ينظر إليه نتيجة أنه تحصل تحكم ما تحكم. هذه قضية ما أحد ينظر في الدفع عن عرضه أنه سيؤدي ولا ما يؤدي. فالشاهد في الموضوع أنه من مهمات إعلام الدولة أن تثبت لك أن الجدوى غير موجودة. الحمد لله بدأوا في نشر عنهم يقولوا أن القدرة غير متحققة والقاضي عياض حتى الذي أفتى لكم بالخروج على الحكام قال في الآخر مع اشتراط القدرة عليه. فخلص أنتم ما عندكم قدرة، فحتى اللي فهم منكم على فهم القاضي عياض يروح يقعد، لأنه هو قيده القاضي عياض بأنه ما عنده قدرة. فخلاص بتريد بيحطك فقهيا، بتريد بيحطك واقعيا، بتريد بيحطك عسكريا، بتريد بيحطك في السجن، المهم أنك لا تخرج ولا تتحرك. يقول ولهذا لا بد من القهر الكلي للطليعة الثورية. شوف الآن بدأ يتحول الحديث عن بني قومه أنه كيف يقضوا على الثورة. قال ولهذا لا بد من القهر الكلي للطليعة الثورية وإبادتها مجزأة حيثما وجدت. والخيار البديل هو إهمال الجهد العسكري في سبيل الحل السياسي. ممكن الدولة إذا قهرت أو النظام المعادي يقبل حل سياسي وسط، مثلا مثل تقسيم فيتنام بعد معركة ديان بيان فو، أو الحل الجزائري أنه عملية يعني خروج سياسي مع اشتراك احتلال غير مباشر لاحتلال مباشر. على فكرة لما بدأت أقرأ في وثائق الجزائر أيام كنت أشتغل مع الجزائريين، قرأت معاهدات الاستقلال هذه بتاع معاهدة إتيان بيسموها اللي اتفقوا فيها الفرنسيين مع الثورة الجزائرية على القروض، فتلاحظ أن اتفاق الاستقلال هو تكريس بالتوقيع للاحتلال الاقتصادي والاحتلال غير المباشر. وما خرجت فرنسا إلا سبحان الله، إن شاء الله إذا جاءت مكتبة فيها بالأرشيف هذه الوثائق نقرأها عليكم، كيف أن الثورة التي قامت على مبادئ نوفمبر اللي هي أصلا مش مبادئ إسلامية ولا جزائرية قبلت في النهاية حل الاستقلال اللي هو احتلال، ووجدوا الجزائريين نفسهم بعد 30 سنة مضطرين إلى ثورة أخرى. فيقول هذا الرجل أنه عند ذلك الخيار السياسي ممكن، وهو ما يسمى بحل وسط أو الاستسلام الكامل للدولة. يقول وإذا حكمنا بحكم التجارب الحديثة فإن نصرا عسكريا على حرب عصابات حقيقية يبقى مشكوكا فيه. وبحكم التجارب اللي مرت عليه ودرسه يقول أن نصر عسكري على حرب عصابات حقيقية، لاحظ هذا الشرط كم يتضمن ضمنه من شروط، على حرب عصابات حقيقية يبقى مشكوكا فيه إلا إذا لجأنا إلى طرق متقاربة من الإبادة الجماعية. يعني طالما العصابات من السكان وفي السكان وتعمل للسكان، طبعا ممكن تقتل كل السكان وتأخذ الأرض وتقضي على العصابات والناس، هذا ممكن كما فعل الألمان في بعض المناطق خلال الحرب العالمية الثانية، وهذا ما يسموه سياسة الأرض المحروقة، أنك تبيد البلاد ومن عليها، بعد ذلك تقول ما بقي عندي ثورة لأنه ما بقي عندك ناس. ولكن لما ما يستطيع أي نظام الآن حتى في ظل النظام الدولي حتى ولا قوات خارجية تعمد إلى هذا الحل إذا كان شامل، يعني بلد ذبحنا أهل المغرب كل من أجل ثورة قامت في المغرب، أو ذبحنا الأفغان والروس قاموا بعمليات إبادة كثيرة جدا ولكن ما بلغت أن تكون عملية إبادة جماعية ولذلك نجحت حروب العصابة. فيقول ولا يستطيع الجندي، هو لا زال يعدد في الأسباب ليش إن حرب عسكرية ما توازي يعني مضاد العصابات ما توازي حرب العصابات، يقول ولا يستطيع الجندي المضاد للعصابات أن يتغلب على رجل العصابات بتقليده، لأنه الغريب في الموقف الثوري. لا يستطيع جندي الدولة أن يقلده لأنه هو الغريب في الموقف الثوري، ولأن أعماله أعمال الجندي يعني هي على النقيض من أفعال رجل العصابة، حتى عندما يمكن أن يتواجد بعض التناظر بينهم. فيشرح يقول إن مجرد البقاء على قيد الحياة بالنسبة إلى رجل العصابة هو نصر سياسي، هذه قاعدة مهمة جدا. إن مجرد الرفض، إن عدم قبول الاستسلام، إن عدم وضع السلاح، وحتى لو خرجت للخارج وحتى لو بقيت معارضة تستطيع تكتب منشور واحد بس تدل على أنك حي وما تزال تعارض، هو شرط من شروط النصر السياسي، بل هو النصر السياسي. يقول إن مجرد البقاء على قيد الحياة بالنسبة إلى رجل العصابات هو نصر سياسي. فلذلك يشجع المعارضة الشعبية للنظام المعني وينميها. يعني ليش العصابات بتشجع الشعب؟ لأنه تبقى أصلا إشارة على وجود المعارضة، حتى لو انتهت العصابات ما تنتهي الدعوة في الشعب، فيبقى هناك بذور للمعارضة. يقول ويستطيع رجل العصابات أن يتنكر بزي فلاح، وقد يكون فلاحا بالفعل متابعا نشر رسالته الثورية، يعني إذا فشل في الحرب العسكرية وقمع عسكريا يستطيع تحول رجل مدني ويتابع عملية التسخين للجو ويتابع عملية التعبئة. سبحان الله، أنا ما أستطيع أفهم ولا أسمي كيف ناس يفكروا ويقوموا بثورات وليس لهم رسالة يحكوا فيها مع الناس، فقط بده يقتل ويضرب وكذا إلى آخره، أو بده يتحرك ولا يتكلم مع بشر. ولا يعبهم ولا يفهمهم لماذا قام وماذا يفعل به وماذا يريد إذا نجح أن يقوم، ثم يفهمهم وقام وليس له خطاب. ولو جمعت مجموع الكلام اللي قالوا على مدى ما قام من وقت ما قام إلى الآن ما تجد إلا بضع صفحات أو لا تجد شيء. يعني هذه ليست ثورة، وإنما عملية ناس هواة أو عندهم مجموعة من يعني العواطف المخلصة فاقتحموا ميدان لا يفهم فيه ولا يريد أن يفهم. فيقول أما الجندي المضاد للثورة، إن الآخر بيحسن يتخفى بزي فلاح ويتابع رسالته، أما الجندي المضاد للثورة فإنه يغدو في الحال المماثلة، يعني إذا وقع ترف السلاح ترف القمع فإنه يغدو في الحال المماثلة دليلا للشرطة. يعني أحد الفرق بين رجل تحول داعي لأنه وقف عن الجهاد والآخر تحول أخبر لأنه وقف عن القول العسكري، ولا يستطيع يعني الجندي هذا نشر أي رسالة، ويستطيع رجل العصابات أن يضرب ويسرع في الانسحاب وتكسبه كل إغارة ناجحة أسلحة وذخائر وتؤمن له بعض الدعاية في عمل، ولا يحصل الجندي المضاد للعصابات على أي شيء من مثل هذا التكتيك. يعني لو جاء ضربه وراح وخرج ما يستطيع أن يكسب، حتى إذا استطاع استعماله فحملته العسكرية يجب أن تكون مستمرة وذات تأثيرات متجمعة. يعني عنصر العصابات تضرب عملية بروح فتبقى الإشاعة تعمل لها صدى فترة طويلة، أما الدولة ما بتحقق هذا الصدى إلا بحملات وحملات وحملات حتى يظهر لها وجود وغلبة وقهر في السكان. وفي هذه الحالة الأخيرة إذا استمر في الحملات أقول المشكل في هذه الحالة الأخيرة فإنه يستمر في الخسارة. ليش؟ لأنه عملية القمع هي نجاح عسكري بالنسبة له بس نجاح سياسي بالنسبة للعصابة. حتى أن بعض العصابات في أمريكا اللاتينية عجيبة جدا، لما طبعا هذا لا نفعله نحن ولا نستطيع إجرام أصلا، ولكن أقول لك حتى من حرصهم على محافظتهم على المجارة السخونة هذه أو المناخ الثوري، لما الدولة ما تعمل مجازر هم يعملوا مجازر في بعض الأوساط الشعبية باسم الدولة ويلبسوا لباس الجيش وكذا حتى. وهذا فعلته العصابات الصهيونية لما أرادت أن تحمل اليهود على الهجرة إلى فلسطين وتريث اليهود في أوروبا وما أرادوا يخرجوا، نفذت مجازر فيهم على أنها مجازر عنصرية من أهل البلاد حتى يقنعوهم بالهجرة إلى فلسطين. فلاحظ عندما يكون هناك إصرار من صاحب الدعوة على أن يبقي القناعة في الطرف الآخر مرتفعة ولو عن طريق الإجرام، فهذا نحن لا نفعله، ولكن على الأقل نلتفت إلى أهمية وجود القناعة في الطرف الآخر، ونحن لسنا محتاجين للإجرام حتى نقنع الناس، نحن يكفي أن نردد للناس ونفهمهم ما يحسون به في كل يوم وما يسمعون في الأخبار فقط. كما يحصل معنا أحيانا يكون واحد منا يقرأ لسيد قطب فيسرجد أن يقول والله يحس أن سيد قطب يقول أشياء هو يقولها ويحس بها ويقتنع بها، كل ما هنالك أن الرجل عبر عنها بأسلوب أدبي شيء. فعندما تكرر العصابات مشاعر الناس وتقولها، الناس كلها تلعن الملك وتلعن الدولة وتعمل عليه فكاهات ونكت وتهزأ به، فأنت عندما تحول هذا إلى بيان سياسي يسمعونه منك فيطرب الإنسان لما يسمع وينضم إليه. فيقول إن التمييز الذي نقوم به هنا بين حرب العصابات كتقنية سياسية عسكرية وبين حرب العصابات البسيطة كقطع الطرق من قبل المجرمين أو استعمال التقنيات غير النظامية للحرب من قبل تشكيلات عسكرية نظامية هو تمييز جوهري وليس اعتباطيا كما يمكن التفكير به للوهلة الأولى. يعني أقول عم نميز بين الوجه السياسي والتكتيكات الصغيرة. فقد كانت هناك دائما انتفاضات شعبية إلا أنها فشلت عادة أو حققت انتصارات محدودة. يعني حصل انتفاضات شعبية يقول، ولكن فشلت أو حصلت نصر محدود لأن تقنيات اليوم لم تكن قابلة للتطبيق في الموقف التاريخي اللي قامت فيه هذيك الانتفاضات الشعبية. إنها وسيلة أخرى للقول بأن الأغلبيات الشعبية أي الجماهير غير المتخصصة للمجتمعات قبل الصناعية لم تكن لتستطيع ممارسة الفعل السياسي أو الاقتصادي، لأنه في تلك الآونة في المراحل الإقطاعية مرحلة العبيد لم يكن هناك إمكانية لتسخير هذه الثورات والانتفاضات بفعل سياسي منظم، لأن طبيعة المجتمعات هذه فقرة أنا عانيت صعوبة بفهمها. فأعتقد أنه ممكن نقرأ إذا ما قمت نتجاوز ما هي كثير أهمية، ولكن هو يريد أن يقول أن من أسباب نجاح حروب العصابات أن التكوين الجديد للمجتمعات الصناعية تسمح بالتأثير عليها، في حين كانت التركيبة القديمة ما تسمح بالتأثير عليها. ولذلك الدول الإسلامية المتخلفة والتي ما صنعت ولا تعير كبير أهمية لقضايا الرأي العام والاقتصاد لا يمكن التأثير عليها كثيرا في حرب عصابات، لأنه ممكن أن تقمع العمليات الإبادة كما قمعت ثورات العبيد في العصر الأقصائي. فأنت تعمل لتؤثر على رأي العام ما في رأي عام، تعمل لتضرب الهيكل الصناعي ما في هيكل صناعي، تعمل حتى تؤذي سمعة النظام هو مشتغل على سمعته. فإيش حتأثر عليه؟ فهو يقول أن هذه الأنظمة، هذه الانتفاضات في الماضي حصلت وأثرت، لأنه لم تؤثر في الماضي لأنه تركيبة المجتمعات الصناعية لم تكن. فيضرب أمثلة هنا ممكن نقرأها يعني قد تفهم ببطء. يقول فأقنان العصور الوسطى يعني العبيد مثلا لم يكونوا قادرين على مقاومة القوة العسكرية الإقطاعية للسيد، ليس فقط لأنهم لم يكونوا يملكون الأسلحة والمعارف الضرورية، يعني ما كان عندهم أسلحة ولا معارف، ولكن ما كان هذا السبب فقط، ولا الوعي والالتحام بالسياسيين، بل لأنهم لم يكونوا يمتلكون. هذه الفقرة بتهمنا لأنه نحن في حربنا المقبلة سنحارب دول صناعية، صحيح؟ فيمكن التأثير عليها. هذه الفقرة بتهمنا لأنه نحن، هو يقول لا يمكن تأثير في حرب عصابات إلا على دول صناعية لها هيك الاقتصادي رائعة، والحمد لله الأمريكان والغرب واليهود كل هذه المنظمات ومعظم الدول الإسلامية دخلت في هذه الحالة. يقول لأنهم لم يكونوا يمتلكون أي وسيلة أخرى للتأثير على السياقات الاقتصادية والسياسية لعالمهم، ما كان ممكن يأثروا. واقتصاديا كانوا العبيد يعني طيعي القيادة، لأنهم يعيشون على الكفاف الذي يجعلهم مضطرين للخنوع، ولذلك شعوبنا اللي عايشة على الكفاف مضطرة للخنوع. فكل ما كان الشعب خانع كما هو الحال في بعض زوايا العالم الإسلامي كالباكستان والمغرب وجزئيا مصر وغيره، بعض الدول الخانعة فقرا فهي من أصعب الشعوب لأن تحركها في حرب عصابات. فلم يكونوا قادرين على التفكير برفض عملهم كعبيد، وهو سلاحهم الاقتصادي الوحيد، لأنه لو رفض عمله بموت بالجوع، فهو بيموت صبره قبل ما يموت صبر النظام. يعني لو راضي أضرب ما عنده قدرة على المقاومة. فلم يكونوا قادرين على التفكير برفض عملهم وهو سلاحهم الاقتصادي الوحيد، وكانوا معزولين في أوضاعهم الفظة وفي جهلهم العبيد يعني، لذا فقد عاشوا تحت مستوى السياسي. تأسف عندما تجد أن هذه المقارنة بالعبيد تبع العصور الوسطى تشبه كبير كثير من شعوبنا اليوم في آخر القرن العشرين. يقول يعيشون تحت مستوى السياسة، ما أظن شعوبنا ما سمعت أن السياسة إلى مستوى وأنه لازم تعيش، بل كثير من الإسلاميين بل كثير من الجهاديين ما سمعوا أنه في مستوى للسياسة. حتى بذكر هذيك اليوم أمام واحد من الجهاديين أنه مات الخميني، خلي أمتى مات الخميني. فبإمكانك تتصور شخص قادر على توظيف الحدث أو فهم الحدث، إنسان دون مستوى السياسة دون الخط العام يعني للفهم. فما هذا بيوصف هذه الحالة أنها كانت في عبيد العصور الوسطى. قال فإذا ماتوا العبيد من الجوع أو ثاروا وقتلوا بسبب ثورتهم فإن أحدا لم يكن يهتم بذلك في ذلك الزمان، كما أن الطبقة الحاكمة لم تكن تتأثر أو تدان. يقول هنا في التعليق، يقول لاحظ كيف يمارس علينا الغرب اليوم القمع الذي كان يمارسه على عبيد العصور الوسطى، نفس القمع الذي كان يمارس على عبيد العصور الوسطى، وذلك من عوامل داخلية وخارجية من عوامل داخلية متخلفة. أما من الناحية الاقتصادية، هذا عن واقعنا، فقد قسم اليهود والغرب عالمنا من ناحية كل حكومة، الحكومة نفسها إلى يعني كل بلد قصدي إلى مترفين ومعدمين، يعني داخل البلد تجد مترفين أقلية ومعدمين غالبية. وعلى مستوى الشعوب الإسلامية بكاملها أيضا قسمها إلى شعوب أقلية مترفين وإلى شعوب أكثرية معدمين. فقسم قتلهم الترف وأبادهم وقتل فيهم إمكانية الثورة، وقسم قتل بهم الفقر إمكانية الثورة، لأنه ما عنده إمكانيات يصبد ولا الصمود الأول نتيجة حالة السحق الذي هو فيه. فللأسف الشديد أنه نحن نعامل الآن من قبل الغرب معاملة الغرب الإقطاعي لعبيد العصور الوسطى، وهذا يستاهل الفخر والتصفيق من قبل هذه الشعوب والحركات الإسلامية التي ارتضت وشرحت بالذل صدرها وشرحت بهذه الحالة المخزية أننا عبيد من مستوى عبيد العصور الوسطى. فيقول هنا أما الثورات اللاحقة منذ عصر النهضة وحتى ثورة روسيا يعني ثورات العصور الحديثة، دون أن ننسى الثورة المكسيكية في عام 1910 إلى 1917، فقد كانت لها صبغة برجوازية، يعني الذين قاموا بالثورة الناس من الطبقة البرجوازية، يعني من صغار الكسبة وليسوا من الطبقات المسحوقة فقرا، أو أنها اتخذت تلك الصبغة بسرعة، يعني أصبحت ثورات برجوازية بسرعة بعد البداية الشعبية، يعني للمستوى الطبقات الشعبية. أما الشعار الذي قامت به الثورة هو حرية ومساواة وإخاء، الذي قامت به الثورة الفرنسية هذا، فلم ينطبق إلا على البرجوازية الكبيرة والصغيرة، يعني فقط الطبقات التي تجاوزت خط الفقر والجهل السياسي هي التي حققت هذه الثورات. يقول: وبعد فاصل يعقوبي قصير، ما فهمت ليش سماه يعقوبي، فتح كوتين، قال: ظاهرة معبرة أن كل المؤرخين البرجوازيين يخشون ويشجبون البروليتاريانية، يعني ثورات العمال، يعني في الوقت اللي ساروا هم كبرجوازيين على أوضاع العبيد الإقطاعية وكذا، ولكن هم في الوقت نفسه يشجبون ثورات العمال على الأوضاع اللي هم أنشأوها كبرجوازيين لعصر الإرهاب. طبعا هذه معلومات سياسية تفيد في المقارنة، تفيد في المقارنة لاستنباط الأحوال المشابهة لنا في حالات إسلامية. يقول: لأنه في النهاية كانت البرجوازية، ليش يكره هذه الانتفاضات؟ كانت البرجوازية تمتلك لوحدها الغنى ووسائل الإنتاج، كما كان الإقطاع يملك الأرض ووسائل الإنتاج الزراعي، فخشي ثورات البرجوازية، فالبرجوازية لما امتلكت وسائل الإنتاج خشيت ثورات العمال، فتأخذ بقيادة الصراع مع الأرستقراطية المالكة للأرض. ومع أنه حدثت تبدلات في الطبقات، مع أنه مع الوقت حصلت تبدلات في الطبقات وتوافرت شعارات من النوع الديمقراطي، أنه حصلت جاءت الشعارات الديمقراطية على المجتمعات الصناعية فيما بعد، لكن الجماهير غير المتخصصة أو التي لا تمتلك أرضا رغم هذه التطورات، يعني ما عندها وسيلة للكفاية الذاتية، لا أرض ولا تصنيع ولا عندها إمكانية للتأثير على السياق الصناعي، قال: هذه الجماهير رغم ذلك بقيت مغمورة، لأن لقد كان بإمكانها، ليش بقيت مغمورة في المرحلة ولما نجحت الثورات على البرجوازية؟ لاحظ الفلسفة التي خرج إليها والتي نحن نقاد بنفس الأسلوب الآن يتعامل مع الغرب كما تعامل مع الثورات الداخلية وقضى عليها. قال: لقد كان بإمكانها، يعني العمال، أن تتوقف عن العمل وتموت من الجوع، توقف إذا بدها وبتموت من الجوع لا بأس، لأن عدد الشحاذين واللصوص في هذه الحالة سيتناقص. نلاحظ منتهى الاستحقار، أنه إذا بدك سور وموت لأنه بيقول له الشحاذين والمتسولين على أرصفة الشوارع، ونظرا لانعزالهم، يعني انعزال هؤلاء الناس اللي بده يسوروا، فإن أحدا لن يهتم لهم إذا ما قتلوا. عندنا تعريف مهم جدا حتى ما لطوله كتبت عليه شرح فقط ما نتكلم فيه. أقول: يجب الانتباه هنا لفلسفة الغرب البرجوازي، هذا الذي عمل سواره هو بهذه الطريقة وعامل بني قومه وبني جلده أنه يموتوا وينقصوا الشحاذين، فكيف سيعاملنا نحن كشعوب أخرى بأديان أخرى بحالات أخرى بثقافة أخرى؟ كيف سيعاملنا هذا؟ فإنه يجب عند ذلك نستنتج إذن ما هي الطريقة التي يجب أو يمكن أن نؤثر فيها على هؤلاء الناس. لاحظ من الأمثلة كيف لما يقول: فإن أحدا لن يهتم لهم إذا ما قتل، حصل أن صدام حسين قتل في حلبجة الكردية في أسلحة الكيمياء في أوائل التسعينات أو بالأحرى في آخر أواخر الثمانينات قبل حرب الخليج، قتل 7000 شخص في قرية واحدة، أبيدوا كما تباد الحشرات، وعندي إن شاء الله نجال أرشيف صور ما استطعت أوريها لأهلي، أقول له شوفي إيش ما استطعت، يعني رأيت صور ما تحتمل امرأة تراها، صدقني في صور ميت واحد على جدار سيارة وقد وضع نصف رجل ابنه في السيارة حتى تهرب من الكيمياء وما بلغ أن يضع الرجل الأخرى، وقدر السائق فتجد واحد معلق على السيارة، واحد مناظر في غاية البشاعة، صورتها الأقمار الصناعية وعرضتها أفلام فيما بعد، ثم صوروها صحفيين غربيين عن طريق جواسيسهم، ثم كان هذا متوافر كله في أرشيف الدول العربية والإسلامية، وهذا تكلم فيه سلمان العودة، أنه الآن تتكلم على صدام وتقول في الوقت الذي ذبح فيه المسلمين الأفراد كنت تدفع له الفلوس حتى حارب إيران. فأريد من المثال صمت العالم كله ووسائل الإعلام وكل الحريات المزعومة التي نراها، وأجبر حتى دوائر الحرية في الإعلام الغربي في ناس مجانين من الصحفيين مصدقين قضية الصحافة والإعلام وكذا ويعمل خارج المنظومة الغربية كطموح شخصي، هؤلاء الناس لهم سقف، إذا وصلت القضية قضايا أمن الدولة العليا والأمن الغربي الأعلى منعوا عن حضور حرب الخليج وأغلقت الصحف وأعلنت فرنسا الحرة اللي هي بلد الحريات بمنع التظاهر والحديث والصحافة والكتابة في شؤون حرب الخليج حتى تنتهي، وشكل شوارزكوف قائد الحملات دائرة للتوجيه الإعلامي يجتمع فيها ممثل الناطق الرسمي للحرب مع الصحفيين كل أسبوع ويعطيهم ما تريد قوات الحلفاء أن تعطيهم. وعندي كتاب إن شاء الله يحضر تطلع على بعض أجزاءه اسمه مخططات الدعاية والإعلام في حرب الخليج، يعني كيف قادت الدول الغربية معركة الإعلام والدعاية، وكان أحد مسؤولي الارتباط بالغرب في معركة الدعاية والإعلام عميد روبن خريج كلية الإعلام في جامعة الأزهر في مصر، هو كاتب الكتاب. كاتب الكتاب عميد خريج كلية الأزهر في قسم الإعلام، عميد ودكتور في الإعلام، هو الذي قاد التنسيق في عملية توجيه الشعوب والغسل المخ اللي حصل، موضوع آخر نتكلم عليه فيما بعد. المهم أن الموضوع أن قتلت 10,000 شخص أو أكثر في تلك الحملة، ما تكلم أحد. وفي معركة حماة لما انكسر المجاهدون دخلت القوات النصيرية والجيش السني المنزم للأسف الذي خرب بيوته وقتل أهله بأيديه، وقتلوا قصف بالطائرات لما فشلوا في اقتحام المدينة، عملوا عدة انزالات جوية على العصابات اللي في الداخل فأبيدت الانزالات كلها فتراجعوا وقصفوا المدينة بالطائرات في المدفعية والصواريخ وبعض الطائرات في الجو أحيانا، فقتلوا 40,000 شخص في 14 يوم. 40,000 شخص. ثم لما دخلوا المدينة اجتاحوها فأبادوا كل من عثروا عليه، ما فر بين 15 إلى 20 سنة، أعدموا على الجدران، فارتفع العدد إلى أكثر من 55,000 قتيل. ما تكلم العالم في سنة 1980 خبر واحد في الإذاعات هذه الحرة أنه حصل كذا وكذا، ما أحد تكلم. إيش نريد نستفيد من هذا المثال؟ أنه ليكن باعتبارك أنك يجب أن تضغط لتشكيل رأي عام عالمي في قضيتك، ولكن لا تأخذ بعين الاعتبار كثير أنك ستهز ضمائر الناس في صراعك مع اليهود والغرب لأنه لن يتكلم أحد. عندما حصلت مظاهرات الخبز في المغرب وقتل الناس خلال دقائق مئات الناس، ذكرت وسائل الأنباء أنه قتل بعض العشرات لأنه ما استطاعوا يخفوها، فكل اللي استطاعوا يعملوه أنه خفضوا طيروا صفرين.